إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحبة. شكرا يا شيخ. تفضل حياكم الله. لاحظت في غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل أنهما موجهتان إلى شمال الجزيرة وهما بعيدتان عن المدينة، فلهذا لم يشارك فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هناك أمرا آخر؟ بعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما حولها، إضافة إلى الصلح مع قريش، لم يعد أمامه إلا التوجه شمالا، وتلك المنطقة خطرة لوجود تبعية لها مع الروم، لذلك لابد من خض شوكتها والتعرف على مدى قوتها مع اختبار الطرق الموصلة إليها والتأكد من مدى موالاتها للمسلمين. فبعد هاتين الغزوتين سوف نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد أكبر جيش تجمع في عهده عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تبوك. اقرأ من زاد المعاد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في سرية الخبط. وكان أميرها أبا عبيدة ابن الجراح، وكانت في رجب سنة 8 فيما أنبأنا به أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتابه عيون الأثر، وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى. لم أسأل عن هذا الوهم، وقد عده ابن القيم أو قد وعد ابن القيم ببيانه، لكن لم يعين لنا مكان الخبط. وردت عند غير ابن القيم رحمه الله باسم سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر. أما لماذا سميت بسرية الخبط؟ نعم، فلأن الجيش قد أصابته مجاعة كبيرة، فاضطروا إلى خبط الشجر وجمع أوراقه وأكلها. تابع. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب، إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر. ورد اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وفي هذه الغزوة كجندي، علما بأنه مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يكن في موقع القيادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالرجال وما يصلح لكل منهم، وعمر بن الخطاب لا تنقصه الشجاعة ولا الحنكة، فقد عرفناه مهاجرا شجاعا ومشاركا في كل الغزوات، كما عرف فيما بعد بإدارة شؤون الدولة والفتوحات التي امتدت في عهده رضي الله عنه، فهزم الروم والفرس. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة غزوة ذات السلاسل قد حدث نفسه بأنه اختاره على أبي بكر وعمر لمنزلة له عنده، قال فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. فعدد رجالا، قال عمرو، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. تابع يا أحمد. وبينها وبين المدينة 5 ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد، فأكلوا الخبط، وألقى إليهم البحر حوتا عظيما فأكلوا منه، ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. على بعد 5 ليال من المدينة ثم يصيبهم الجوع، معنى هذا أنهم لم يحملوا معهم من الزاد ما يكفيهم. هؤلاء ذهبوا في مهمة محددة استغرقت أكثر من شهر، لذلك فني زادهم ووقعوا في مجاعة، لكن الله رزقهم الطعام وهو الرزاق ذو القوة المتين. كان قال ابن القيم وفي هذا نظر، ففي الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أتنا الخضب، فنحر رجل 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى. نعم، هنا قوله نحر في كل يوم 3 من الإبل، فالمفرد جزور، وفي عرف العرب أن الجزور يكفي لـ100، أي أطعم الجيش لحما 3 أيام. فمن هذا الرجل الغني السخي من المسلمين الذي أطعمهم 3؟ ولماذا نهاه أبو عبيدة عن إطعام الجيش؟ ورد أنه قيس بن سعد بن عبادة. نعم. وقد اشتهر أبوه بالكرم. نعم. وهو الذي أطعم الجيش في حمراء الأسد. فلما رأى الجيش في فاقة اشترى عددا من الإبل بتمر يدفعه بالمدينة من مال أبيه، فهو لا مال له. لذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يشهد على هذه الصفقة، لكنه اشترى ونحر للجيش، والظاهر أن أبا عبيدة أشفق عليه من أن يتحمل دينا كثيرا فنهاه عن مداومة إطعام الجيش. ولكن يا شيخ، هل وفى له والده بما التزم للأعرابي بثمن الإبل؟ قلنا إن البيت بيت كرم. لقد توقع أبوه سعد بن عبادة عندما بلغهم خبر ضائقة الجيش فقال إن يكن قيس كما أعلمه فسينحر لهم. فلما عاد وسأله قال قيس كنت في الجيش فجاءوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاءوا، قال انحر، قال نحرت، ثم جاءوا، قال انحر، قال نحرت، ثم جاءوا، قال انحر، قال نميت. وروي أن سعدا وهب ابنه لأجل أن يدفع ثمن الجزائر 4 حوائط، أي بساتين تمر واحدة منها تكفي لدفع ثمنها. سابع يا أحمد. فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها 1/2 شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. ماذا علي بالدابة؟ وأين حفظوها حتى أكلوا منها لمدة 1/2 شهر ولم تخرق؟ الدابة قصد بها حوت العنبر، وهو نوع من الحيتان كبير. ففي الحديث عند البخاري عن جابر قال فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه 1/2 شهر، وكانوا قد تحرجوا من أكله، لكن الجوع اضطرهم فأكلوا منه هذه المدة. نعم. فلما عادوا إلى المدينة ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله، والعرب كانوا في ذلك الوقت على معرفة بالتعامل مع اللحم وحفظه وتجفيفه بالشمس كما يفعل حتى هذه الأيام. نعم. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته. هذا يدل على ضخامته وربما لا شبيه له في هذه الأيام. نعم، حكمة الله أيها الإخوة بالغة. فالجيش كما رأينا بحاجة إلى غذاء يومي يقدر 3 من الإبل، ومكوثهم هذه المدة الطويلة يعني أنهم بحاجة إلى 45 جزورة أو أكثر، وهم كما تعلمون فقراء لا مال لهم، فعوضهم الله بهذا الحوت من البحر بما يسد ويزيد عن حاجتهم، والحمد لله. الحمد لله. ولا يوجد في البر حيوان بهذه الضخامة، فكان التعويض من الرزاق من البحر، خصوصا وأنهم كانوا يرابطون على الساحل. نعم. تابع. قال ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح. هل مثل هذه الغزوة يمكن أن ينسى تاريخها وفيها مثل هذا الحوت العجيب الضخم الذي قل نظيره في هذه الأيام؟ هذه الغزوة مذكورة في البخاري، وهي كما ورد أنها في رجب سنة 8، لكن مصدر الشك أتى من عبارة: وهم يتلقون عيرا لقريش. ففي هذه الفترة كان سريان صلح الحديبية، والمسلمون صانوا الاتفاق ولم ينقضوه، فلماذا يتلقون عيرا لقريش؟ الجواب والله أعلم أن المسلمين ليسوا كمسلم اليوم يضعون السلاح لمجرد سماعهم بالصلح مع العدو. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقى على جاهزية المسلمين وإعدادهم رغم حالة السلم، وليس ذلك من أجل العدوان، وإنما لصد العدوان في حالة حدوثه، فكان يريهم اليقظة، وهذا تعليم لنا أيها الإخوة. نعم. تابع. من فقه هذه الغزوة نستنتج جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية. معنى هذا أن ابن القيم لا يوافق المؤرخين أنها في رجب لعدم جواز القتال فيه، لكن مر من قبل سرية العلاء ابن الحضرمي. لا. الذي أرسل في آخر جماد وأغار في الأول من رجب. لا. فقتل وأسر. هذا صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى عن فعله وأطلق الأسير. لكن لو علمنا أن هذه السرية كانت لإظهار يقظة المسلمين، وأنها لا تريد حربا وإنما الرصد والاستطلاع، لعلمنا أن المسلمين متمسكين أو متمسكون بحرمة هذه الأشهر. ولكن لم نسمع عمليا أن المسلمين فيما بعد كانوا يتوقفون عن الجهاد في الأشهر الحرم، وإنما كان جهادهم في الفتوحات مستمر لا انقطاع فيه. أحسنت يا خالد، هذا هو استنتاج ابن القيم رحمه الله جواز القتال في الشهر الحرام. نعم. والقول الراجح أن منع القتال نسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف في شهر المحرم. وأما قوله تعالى في سورة التوبة وهي مدنية متأخرة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن هذه الآية تعني انتهاء مدة الأمان الممنوحة للمشركين في السياحة 4 أشهر ثم ينتهي عهد الأمان. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل.